سائل يقول: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ لا بأس بذلك، كان السادس الأولى لا بأس بهذا، لأن خير عظيم يقول يهنيك بغلو رمضان، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وما أشبه ذلك.